السؤال العاشر قال في الصفحة الثالثة المقدمات ورد أن لأهل العلم قولان في بيان الفرق بين القضاء والقدر مع وجود التلازم بينهما، وجاء النص على القول الأول، أما القول الثاني فلم يأتي النص عليه، فهل ما ورد في نفس الصفحة من قول واضع المقدمات ومنهم من قلب ذلك؟ أقول نعم، هذا هو القول الثاني، لأن الأول جعل القدر الذي يكون في الأزل، والقضاء هو إنفاذ ذلك المقدر في الأزل، وهذا قلب، فقال القضاء هو ما كان في الأزل، والقدر هو تنفيذ وإنفاذ ذلك الذي كان في الأزل.